السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وجده على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ، فإن اختلف في التغير فالقول قول مشتري لما ذكرناه. وعنه لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصاؤها، والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه. وبيع الشرط السادس الذي ذكرناه آنفا في شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. ومضى الحديث عما يتعلق برؤية المبيع، لأن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، والعلم يكون إما بالرؤية وإما بالصفة، وإما أيضا وإن لم يذكره الفقهاء لكنها من مدارك العلم، إما أن يكون أيضا بالرؤية أو بالصفة أو بالشم لما يشم، أو باللمس لما يلمس، أو بالأنموذج بأن يقول له: أنا أبيعك كمثل هذا، ويعطيه أنموذج على ذلك. وأن باقي السلعة هي كالأنموذج الذي يقدمه له. هذه مدارك للعلم كلها ترفع الجهالة بالمبيع، فإذا أدت إلى العلم بالمبيع صح البيع. الصفة، قال المصنف رحمه الله: ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب. البيع بالصفة في المذهب فيه قولان، بل هو أيضا خلاف أهل العلم عند غير الحنابلة. فالمذهب بأنه يصح البيع، وهذا هو القول الأول، وهو قول الجمهور. القول الأول أنه يصح البيع بالصفة، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور، بشرط أن يذكر أوصاف السلم. شرط البيع بالصفة شرطان: الشرط الأول أن يكون الموصوف يمكن انضباطه بالصفة، لأن بعض السلع لا يمكن ضبطها بالصفة ولا يمكن أن توصف، ولو وصفت فإنها لا تحقق العلم بالمبيع، ويبقى هناك قدر كبير من الجهالة التي يكون بها الغرر. فهذا لا يصح البيع به ولو كان وصفه، لأن من شرط الصحة في بيع الموصوف أن يكون المبيع مما يمكن انضباطه بالصفة. مثال على الذي لا يمكن انضباطه بالصفة، مثل الجواهر، هناك جوهرة تساوي 1000 ريال وهناك جوهرة تساوي 10,000 وهكذا، فلو وصف له جوهرة بحجم ومقدار ووزن فإن ذلك لا يكفي، فعندئذ لا يصح بيع هذه السلعة بالوصف. أما ما يمكن انضباطه بالصفة مثل ماذا؟ مثل السيارات، مصنوعات في عمومها يمكن ضبطها، ومثل أيضا نعم الأراضي. أما الدور فهي محل خلاف، هل يمكن بيعها بالصفة أم لا؟ هل يمكن أن الإنسان يقول أنا أبيعك بيتا مساحته كذا وعدد أدواره كذا وغرفه كذا، وكل غرفة يبين له مساحتها وأنها أرضيتها مرخمة أو غير ذلك من الأوصاف، هل يمكن ويكفي ذلك؟ هناك قولان. الذي في المذهب أنه لا يمكن بيع العقار كالدور والبيوت كالعمائر الآن بالوصف، لأنه مهما وصفها فلا يمكن ضبطها بالصفة، فيأتي الإنسان إلى هذه الدار التي وصفت له فإذا دخلها وجد في نفسه غير ما كان يتوقع، هناك أشياء لا يمكن ضبطها. بل ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مسألة في مسألة انضباط الدور بالصفة، فقال إن الإنسان يجد في نفسه انشراحا في دار ولا يجد انشراحا في دار أخرى، وهذا لا يمكن ضبطه بالوصف، لا بد من الرؤية، وهذا له أثر في قيمة المبيع وفي إقبال المشتري على ذلك وعدمه. الشرط الثاني لصحة البيع بالصفة أن يضبط بالصفة، يعني يمكن انضباطه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يضبط بالصفة، لا يكفي أن يقال لما يمكن ضبطه كالمصنوعات مثلا كالسيارات ويكفي، بل لابد من ضبط ذلك بصفة، فيقول أنا أبيعك الموديل الفلاني اللون الفلاني بالمواصفات، ويذكر الصفات التي تميزها عن غيرها كما هو معهود معروف في مثلا بيع السيارات وخلاف ذلك من المصنوعات. والموصوف على نوعين، إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة. إما أن تصف شيئا موجودا أصلا فتقول أنا أبيعك سيارتي ذات الموديل الفلاني واللون الفلاني والصفات الفلانية، فهي موجودة تصف شيئا موجودا. والنوع الثاني أن يكون موصوف في الذمة لم يوجد بعد، فتقول أو أنه وصف لغير محدد بل في الذمة، فيقول أنا أبيعك سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الشيء في السنة والسنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل موزون، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأجاز ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يكون ذلك مضبوطا بالصفة على ما سيأتي إن شاء الله في باب السلم. فكل شيء بما يمكن انضباطه بالصفة يضبط بصفة تميزه وترفع الجهالة المفضية إلى الغرر المنهي عنه في العقود، كما في حديث أبي هريرة المشهور المخرج عند مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال المؤلف رحمه الله: يصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عزمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم. هل يشترط لصحة البيع بالصفة أن تتعذر المشاهدة؟ لأنه يقول لما عدمت المشاهدة المبيع وجب استقصاء صفاته، يعني لو أن إنسان عنده سيارة يريد أن يبيعها، خاصة السيارة جديدة، لأن السيارة القديمة مهما يعني وصفت يبقى هناك قدر من الجهالة في هذه، لكن لنأخذ المصنوع الجديد، فيقول: أنا أبيعك الموديل الفلاني ذات اللون الفلاني والصفات الفلانية، هذه ما تختلف، لا تختلف من سيارة في ذات النوع، ويصف هذا له، مع أنه يمكن أن يذهب إلى المعرض ويرى هذه السيارة، فهل يصح لو اشتراها بالوصف والمجرد بدون مشاهدة؟ لأنه قال المصنف رحمه الله: لأنه لما عدمت مشاهدة للمبيع، فهل لا يصح البيع بالصفة إلا إذا عدمت المشاهدة للمبيع، أو يصح البيع بالصفة ولو كان هناك إمكانية وسهولة حتى في رؤية المبيع؟ ما رأيكم؟ تفضل. نعم، لكنه لا يلزم أنه غير ممكن، لا يلزم لصحة البيع بالصفة تعبر المشاهدة، بل لو كانت المشاهدة ميسرة لكنه ما احتاج لذلك واشترى بالصفة، الصفة المنضبطة بشروطها أنه يمكن هذا المبيع أن ينضبط الصفة وأن يضبط ذلك الصفة، صح البيع ولو كانت المشاهدة ميسرة ولم تتعذر. فليس من شروط صحة البيع الصفة تعذر المشاهدة، بل أحيانا يكون البيع بالصفة أرفع درجة من البيع بالمشاهدة، صح ولا لا؟ يعني مثلا في السيارة، إذا شاهدت السيارة ربما هناك صفات لا تعلمها بالمشاهدة، لكن إذا جاءك الوكيل، وكيل السيارة هذه الوكالات أو أصحابها الذين يبيعونها، وأعطوك صفات محددة مكتوبة ومبينة، هذه أوثق وأرفع للجهالة وأبعد عن النزاع والشقاق عند الاختلاف. قال: وإذا وجده على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ. البيع بالموصوف، البيع الموصوف يكون المشتري له الخيار عند رؤية الموصوف، فإن كان على ما وصف لزم العقد، وإن وجده على خلاف الوصف فله الفسخ. قال فإن اختلف في التغير، يعني قال المشتري لا، المبيع لما رآه قال هذا ليس على الوصف الذي ذكرته، وقال البائع بل هو على الصفة التي ذكرت، فما الحكم؟ قال القول قول المشتري. لماذا؟ نعم، لماذا القول هنا قول المشتري؟ نعم، لأنه إنما كان الثمن مقابل هذا الوصف، ولذلك قال المصنف لما ذكرناه لأنه ذكره سابقا، لأن ما أخذه هو مقابل هذا الوصف، ما يدفعه من ثمن مقابل هذا الوصف، فإذا قال إن هذا الوصف غير موجود فكيف يستحل البائع هذا الثمن؟ قال فالقول قول المشتري. القول الثاني في البيع بالصفة هو عن الإمام أحمد، وهي رواية في المذهب، لا يصح البيع بالصفة. لماذا؟ قال لأن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع، لأن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع، ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع، والصفة لا ترفع الجهالة. هذا قول من يقول بعدم صحة البيع بالصفة، قال لأنه لا يمكن استقصاؤها. قال والمذهب الأول، يعني الأول الذي هو إيش؟ جواز بيع الصفة، هو الصحيح، لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه، لأنه يحصل العلم بهذا الوصف، فعندئذ كل ما كان يحصل به العلم بالمبيع ويرفع الجهالة فإنه يتحقق به الشرط ويصح معه البيع، سواء كان ذلك الطريق من العلم بالمشاهدة أو بالوصف أو باللمس أو بالشم، كل ذلك من طرائق العلم بالمبيع. وشرط صحة البيع أن يعلم المبيع، وهذه طرق يحصل بها العلم المبيع، عندئذ نقول بجواز صحة البيع بالوصف، لكن لما يمكن انضباطه بالوصف وأن يضبط بالوصف. قال رحمه الله وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها، فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه. بيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها، يعني الأعمى لا يرى فيشتري، طريقه للعلم بالمبيع الوصف، فيشتري ويبيع بالوصف، فعندئذ منزلة منزلة الرؤية، لكن إن عدمت الصفة قال فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه. هذا على ما قررنا بأنه إذا حصل العلم بالمبيع بطريق من طرق العلم صح البيع، سواء كان ذلك بمشاهدة أو بوصف أو بذوق أو بشم، فإنه يصح البيع، بل ذهب جمهور العلماء إلى جواز البيع بالأنموذج ليس في وصف، وإن كان هو قريبا هو كنوع من أنواع الوصف، لكن ليس فيه وصف فقط، بل يقول أنا أبيعك مثل هذا، والبيع بالأنموذج في المذهب لا يصح، وهذه من مفردات الحنابلة التي يخالفون فيها عامة المذاهب بعدم صحة البيع بالأنموذج. الجمهور على خلاف ذلك، أنه يجوز البيع بالأنموذج وهو الصحيح. الصحيح جواز البيع بالأنموذج، لأنه طريق من طرق العلم بالمبيع، ويحصل به العلم ورفع الجهالة عن العاقدين، وبذلك يصح البيع. فالإنسان يأتي إليه البائع ويقول أنا أبيعك مثل هذا، يقول نعم. أو حتى مثلا في الطعام يقول أنا أبيعك، يبين له جزء من الطعام كالأرز وغيره، يقول أنا ما عندي مثل هذا، فيقول خلاص أوزن لي كذا من الكيلوات، وهو ما رأى إلا بعضه. طبعا هذه قد تندرج تحت الرؤية، بأنه اكتفى برؤية البعض عن الكل، لكنه ربما لا يبيعه من هذا الأنموذج شيئا، ولكن يقول أنا أبيعك مثل هذا، ثم يأتي بالمبيع ويبيعه ما هم لم يره، ولكنه كالأنموذج الذي بينه. هناك أيضا النموذج الآن ما يتعلق بالمجسم للمبيع والصورة للمبيع، بل هناك من التقنية ما يجعل الإنسان يرى الشيء ثلاثي الأبعاد كالحقيقة تماما، يراه من أطرافه كلها مع أنه مجسم ليس له حقيقة، فيقول أنا أبيعك مثل هذا، فيشتري المشتري هذه السلعة بناء على هذا النموذج مع أنه لم يرى المبيع إطلاقا ولا جزء من المبيع. نقول يصح ذلك ما دام أنه قد حصل له من العلم ما يرفع الجهالة في المبيع، فإن رآه مثل ما هو في النموذج صح ولزم العقد، وإن رآه على خلاف ذلك فله الفسخ. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب، ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرض فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي للتنازع. ويجوز بيع قفيز من صبرة، ورطل زيت من دن أو زبرة، لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي للتنازع. فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح، وكان المبيع مشاعا منها. إن كانت 10 أجربة فالمبيع عشرها، وإن لم يعلم جربانها لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا. العلم بالمبيع شرط لصحة البيع كما قلنا، ولذا إذا كانت أجزاء المبيع تختلف فعندئذ لا بد من التعيين. فإذا كان عنده عدد من العبيد أو قطيع من الشياف أو عدد من الأثواب، فالعبيد يختلفون، الناس يختلفون، الشياه قطيع من شياه، تختلف الشياه، شاة سمينة، شاة حامل، وشاة تكون كبيرة في السن، وشاة تكون صغيرة، هكذا تختلف أحواله، ليست نسخة من بعض، لا يمكن أن تتطابق تماما الشياه، أو يتطابق تماما العبيد، تطابق تماما الجمال، البقر، فما لا يمكن أنه يتطابق وأن كل فرد منه يختلف عن الآخر، فلا يصح أن يبيع واحدا من عشرة أو واحدا من عشرين، يبيعه شاة من هذا القطيع بكذا، لا بد من التعيين، لأن التعيين هنا هو الذي يحصل به رفع الجهالة. لو أن عنده جملة من العبيد وقال بعتك عبدي هذا أو بعتك عبدا من هؤلاء العبيد، فقد يبيعه واحدا ليس هو ما يريده المشتري، يبيعه يعطيه أكبرهم سنا أو أقلهم سنا أو أكبره أو أقلهم صنعة وهكذا. عندئذ لا يصح البيع إذا اختلف كانت تختلف الأجزاء إلا بشرط ماذا؟ بشرط التعيين. قال لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع ولا ثوب من أثواب، الأثواب التي تختلف، الأثواب التي تختلف. أما إذا كانت كالتي تخرجها مصنع واحد لا تختلف في شكلها ولا طولها ولا هذه، إذا كانت أجزاءها لا تختلف فيصح بيع ثوب من أثواب. قال ولا أحد هذين العبدين، عنده عبدان، فقال أبيعك أحد هذين العبدين، ما يصح، لا بد من التعيين لأن العبدين يختلفان. قال لأنه غرر فيدخل في الخبر، يعني في خبر أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنه يختلف فيفضي ذلك إلى التنازع، والمقصود قطع التنازع والخصومة بين العاقدين، هذا مقصد من مقاصد الشارع في العقود. ماذا؟ قطع التنازع بين العاقدين، كل ما يفضي إلى التنازع والاختلاف بين العاقدين فإن ذلك ممنوع في العقود. ولذلك نتحصل على مقصد من مقاصد الشريعة في العقود، قطع التنازع بين العاقدين من مقاصد الشريعة في العقود. قال ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن أو زبرة لأن أجزاءه لا تختلف. على العكس، إذا كانت الأجزاء لا تختلف فإن أحد أجزاء هذا المبيع يصح بيعه، لأنه لا يختلف الأول والثاني والثالث والعاشر كلها واحد. فإذا كانت الأجزاء لا تختلف لما يقول أنا أبيعك عنده مثلا وعاء فيه 100 كيلو من الزيت، من زيت الزيتون، قال أنا أبيعك كيلو من هذا الوعاء، هل لازم أن يخرج كيلو ثم يقول أنا أبيعك هذا الكيلو؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأن الكيلو الأول مثل الكيلو 100 لا يختلف. عندئذ لا يلزم التعيين، لا يلزم التعيين، لأنه لو أخرج له كيلو ما يقول لا أنا أريد الكيلو الثاني، لأن الكيلو الثاني مثل الكيلو الأول. فإذا كانت الأجزاء لا تختلف فعندئذ لا يلزم التعيين. قال لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. ومثله الجريب من ضيعة يعلمان جبرانها صح، قال لأن المبيع ماذا؟ معلوم، لا تختلف الأجزاء، عشره لو كانت 10 مثلا عشره هذا الجريب، بشرط أن يعلم البائع والمشتري هذا الجريب. ولذلك إذا لم يعلمه قال لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا، لكن إذا كان يعلمانه فإن شرط صحة البيع العلم المبيع فإذا تحصل ذلك صح البيع. نعم. قال رحمه الله: فصل. وما لا تختلف أجزاؤه فصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه، لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان، وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك. وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبههما. نعم. هذا ما لا تختلف أجزاؤه كما بينا يكتفى برؤية بعضه. برؤية بعضه في ماذا؟ يعني لو أن إنسان أراد أن يشتري 100 كيلو زيت من زيت الزيتون، ورأى بقدر الفنجال، قال هذا هو ما هو موجود في هذا الوعاء، لم يره لكن أخرج له بمغراف فقال هذا الزيت مثل هذا، فاشتراه، صح البيع ولا ما يصح؟ لأنه لا تختلف أجزاؤه، ما رآه ولو كان يسيرا لا يمثل إلا واحد مثلا في الألف فإن الباقي مثله تماما. قال: وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام زق الزيت يكتفى برؤية بعضه، لأنه تزول الجهالة برؤية هذا البعض. وأحيانا فعلا مثل ما قال المؤلف تتعذر رؤية الجميع ويصعب رؤية الجميع فيكتفى ببعضه. متى هذا؟ مثل أساسات الحيطان، لو رأى الإنسان بنيانا دار عمارة وأراد أن يشتريها فإنه يرى الخارج منها ولا يرى أساساتها، فهذا يسير مغتفر في الجهالة ويكتفى برؤية البعض عن رؤية الباقي. قال: ليس لأن البعض يدل على الباقي. لنعرف الفرق الآن ما بين كلامه الأول وكلام الثاني. قال: وما ولأنه تتعذر رؤيته جميعا فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان. أحيانا يشق بل تتعذر رؤية جميع المبيع كأساسات الحيطان، لا يمكن أن تراها، فهذا تتعذر رؤيته فيكتفى برؤية البعض عن الباقي، والجهالة في هذا مغتفرة ويسير الغرر لا يفسد العقود، بل إن القاعدة تقول: كثير الغرر يفسد العقود لا يسيره. قال: هناك شيء تتعذر رؤيته، هناك شيء آخر، هناك أولا ما يدل بعضه على كله مثل ما قلنا في الزيت، هناك أشياء تتعذر رؤيته كأساسات الحيطان، هناك شيء تشق رؤيته جميعه كمثل ماذا؟ كالذي مأكوله في جوفه. الآن البرتقال أو الموز مأكوله وين؟ في جوفه، فيكتفى برؤية الظاهر، ذاك الناس اعتادوا على أنهم يرون ظاهره ويستدلون به على باطنه، لأنه لو فتح هذا المبيع فسد. الناس ما يفتحون مثلا الموز حتى يرون ما بداخله، لكن يكتفون برؤية ظاهره مع أن مأكوله والذي يقصدونه في جوفه، فيكتفى برؤية ظاهره للدلالة على باطنه. هناك مسألة أخرى لابد من التنبيه إليها وقد مرت معنا سابقا لكن نؤكد: لو أن إنسان باع ما لم يره ولم يوصف فما الحكم؟ مر معنا هذا؟ يعني باع شيئا بدون وصف وبدون مشاهدة، قال: أنا أبيعك سيارتي بدون ما يبين له ما هي موديلها وما هي أوصافها. قال أنا اشتريت سيارتك، أنا اشتريتها ب10,000، ما حكم هذا العقد؟ ها؟ غير صحيح. هذا هو المذهب، بل هو قول الجمهور، لأنه إذا باع ما لم يره ولم يصف، لأن من شروط صحة البيع العلم المبيع. حنفية لهم قول آخر، وهو صحة البيع مع إيش؟ لا، مع الخيار للمشتري عند رؤيته، فإن أمضى العقد وإلا له حق الفسخ. ما الفرق بين القول الأول؟ لأن الذي أيضا قلنا الذي يشتري بالوصف له الخيار، لكن هذا الآن قلنا لا يصح العقد، لكن إذا رآه يعقد عليه. نعم، قول الجمهور يقولون لا يصح البيع لما لم يره ولم يصف، إلا إذا رآه أو وصف له صح البيع. الحنفية يقول يصح البيع، فإذا رآه له حق الفسخ. ما الفرق بين القولين؟ ثمرة الخلاف إلى مائه، ما بين العقد إلى الرؤية. فإنه في قول الجمهور ليس للمشتري شيء، لأن العقد لم ينعقد أصلا، بينما عند الحنفية نماؤه في هذه المدة للمشتري إذا قبضه أو كان النماء منفصلا، فنماؤه في هذه المدة هو للمشتري، لأنه صححون العقد، صححون العقد. والصحيح والأسلم هو القول الأول، وهو قول الجمهور. نعم. يدل عليها الظاهر. نعم، الحيطان الخارج الظاهر، هناك أساس لها وهناك شيء ظاهر، فيكتفى برؤية ما ظهر لما بطن لتعذر الرؤية. يمكن إنسانا ينظر إلى الأساسات وتعذر رؤيتها، فاكتفي برؤية البعض للكل. ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أبو داود. فمفهومه جواز بيع المشتد، ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه، كالذي مأكوله في جوفه، ولأن قشره الأعلى من مصلحته، لأنه يحفظ رطوبته، وادخار الحب في سنبله أبقى له فجاز بيعه فيه، كالسلف والأرز. وما لا تشق رؤيته جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه. نعم، هناك أيضا ليس ما أكله في جوفه، بل ما يغطى ويمكن أن يراه الإنسان ويزيل هذا الغطاء بدون أن يتضرر، بدون أن يتضرر المبيع. يعني ما مأكله في جوفه لو أزيل عنه الخارج أو الشيء الخارج أو الشيء الظاهر لفسد وتأثر، لكن هناك شيء آخر وهو أنه مبيع مغطى ولا يتضرر بإزالة هذا الظاهر عليه. هل يصح ولا بد نقول من إزالة هذا الغطاء الذي عليه؟ هذه هي المسألة. قال يجوز بيع الباقلة والجوز واللوز في قشرته، مع أنه يمكن إزالة القشرة ولا يتضرر، لا الباقلة ولا الجوز ولا اللوز إذا أزيلت القشرة، لأن هذه الأشياء تؤكل بعد إزالة القشرة، وإذا أزيلت القشرة منها لا يتضرر. فهل نقول لا بد عند شرائها من إزالة القشرة ولا يصح بيعها حتى تزال القشرة؟ قال المصنف رحمه الله: يجوز بيعها في قشرتها، مثل الحب المشتد أيضا في سنبلة، يعني بدون ما يخرج من السنبل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. مفهوم ذلك جواز بيع المشتد في سنبله، ولا يلزم إخراجه من السنبلة حتى يراه المشتري. قال: لأنه مستور بما خلق فيه. هذه التغطية ليست صناعية وليست من فعل البائع، بل بما خلق فيه، فهي منه ومن أصله، فجاز بيعها قياسا على قولنا بجواز بيع ما مأكوله في جوفه. ولأن القشرة في بقائها مصلحة لهذا المبيع، لأنه يحفظه، يحفظ رطوبته، ويكون ذلك أبقى وأنقى له. قال: وادخار الحب في سنبله أبقى له. على هذا يجوز بيعه فيه، لأنه من مصلحته، ولأنه مخلوق فيه، فلا يضر أن يغطى هذا المبيع بالقشرة، ولا يلزم أن يخرج منها حتى يراه المشتري، فيكتفى برؤية هذه القشرة للدلالة على ما بداخلها، لأن ذلك فيه مصلحة للمبيع، ذات المبيع، ولأنه يستدل بهذه القشرة عند من يعرف في مثل هذه الأمور على ما بداخلها، فعند رؤيتها يستدل المشتري على ما بداخلها، ولذلك لا يلزم إخراجها منه. قال المصنف رحمه الله: وما لا تشق رؤيته جميعه، يعني لا تشق رؤيته بسبب التعذر أو المشقة، يشترط رؤيته جميعه. إذا كان الإنسان يستطيع أن يرى المبيع كاملا وليس هناك مشقة أو تعذر، فيلزم رؤيته جميعا. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال: بعتك هذه الشبرة، صح، وإن لم يعرف قدرها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ولأن غرر ذلك ينتفي بالمشاهدة فاكتفي بها، وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا، صح، لأن من عرف شيئا عرف جزءه. وإن قال: بعتكها كل قفيز بدرهم، صح، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة، فجاز، كما لو باعه مرابحة لكل 10 درهم. إذا قال له: أنا أبيعك هذه الكومة من الطعام، الصبرة من الطعام، وهو يراها يشاهدها أمامه، فهل يلزم أن يكيل هذا الطعام، أو أن يزن هذا الطعام، أو يجوز أن يبيع هذه الصبرة؟ قال المصنف: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، صح، وإن لم يعرف قدرها، لم يعرف قدرها، كم وزنها أو كم كيلها، لأن الإنسان يعلم بالمشاهدة القدر، وإن كان ليس معرفة دقيقة، لكن اكتفي بذلك. والدليل حديث ابن عمر قال: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم. فالغرر هنا منتفي بالمشاهدة، الغرر منتفي بالمشاهدة، قال: فاكتفي بها. ومثل لو باع جزء من هذه الصبرة مشاعة، قال: أبيعك نصفها، أو أبيعك ربعها، أو أبيعك ثلثها، صح، لأن من عرف شيئا عرف جزءه. ومثل لو قال بعتك كل قفيز بدرهم، لو قال بيعك كل كيلو منها بعشرة ريالات صح، لأنه يعلم هذا ارتفع الجهالة، كل كيلو من هذه الصبرة بعشرة ريالات صح. قال لأن المبيع معلوم المشاهد والثمن معلوم. ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح، لأن البعض مجهول. ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا، لأنه باعه بعضها. ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح، لأن الزائد مجهول. فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح، لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه. وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح، لأنهما إذا علماها عشرة فمعناه بعتك كل قفيز وعشرا بدرهم. وإن لم يعلم قدرها لم يصح لجهالة الثمن، لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها. وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين. هذه حالات جامعها اشتراط العلم بالمبيع. إذا تحقق العلم بالمبيع صح البيع. مثاله بمثل ما مثل المصنف رحمه الله، قال لو قال بعتك بعض هذه الصبرة، هناك كومة من طعام أو صبرة من طعام، قلنا يصح لو قال أبيعك هذه الصبرة، لكن لو قال أبيعك بعض هذه الصبرة صح. لماذا؟ لأن البعض غير معلوم، قد يعطيه عشر هذه الصبرة يقول هذا بعضه، يقول لا أنا أعرف أن بعض الأقل الثلث. هنا يقع النزاع، يشد الباب، البعض غير معلوم. لكن لو قال أنا أبيعك ثلث هذه الصبرة يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو قال بعض ما يصح، قال لأن البعض مجهول. لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا. لماذا؟ لا، الآن يقول لو قال ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا، لأنه إيش؟ كم منها؟ نعم، كم قفيز سيبيع؟ لأنه قال لأنه باعه بعضها. بعتك منها كل قفيز بدرهم، ها؟ نعم، لا يدري كم قفيزه. فعندئذ لأنه باعه بعضها فلا يدري كم تصل، كم عدد. لأنه لو قال أبيعك ويعلمان القفزان صح، أيضا لو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح، لأن أنا أبيعك هذه الصبرة على أني أزيدك قفيز هدية صح ولا ما يصح؟ ليه؟ لا، لأنه هنا لا يعلم من أين تكون هذا القفيز، من هذه الصبرة ولا من غيرها. مثل ما قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح، لأنه لم يعلم من أي الصبرة، كأنه باع بعضها. أيضا لو قال أنا أبيعك هذه الصبرة وهو يشاهدها، لكن أزيدك القفيز، القفيز من أين؟ لو قال من هذه صح، لكن لو أطلقه لم يصح، لأنه قد يعطيه من هذه الصبرة وقد يعطيه من صبرة أخرى فيقع النزاع ويقول أنا أريد هذه الصبرة في الدار، ويقول لا أنا قلت لك أنا أزيدك صبرة، ما قلت لك أنا أزيدك من هذه، أنا أزيدك قفيز لك، ما قلت أنا أزيدك من هذه الصبرة، أنا أزيدك من صبرة أخرى عندي، فيفضي ذلك إلى النزاع ولذلك لا يصح. قال نعم. لا إذا كان بهذا الآن يقول هو لو إيه نعم قال إيه لا مش هنا لا قال الآن بعتك منها كل قفيز بدرهم، فقال اشتريت فباعه قفيز الأول، قال أعطي القفيز الثاني، قال لا خلاص أنا بعتك منها، ما قلت أنا بعتك، يعني ليس الأمر إليه بل الأمر ما قال منها، كأنه قال بعتك بعضها كل قفيز بدرهم، منها هذه من تبعيضية، لو قال بعتك كل قفيز بدرهم صح، لكن لما قال بعتك منها يعني من بعضها كل قفيز بدرهم حدثت الجهالة، مثل لو قال بعتك بعض هذه الصبرة قلنا لا يصح، لكن لو قال بعتك هذه الصبرة صح. نعم فهمت الفرق؟ لو قال الآن بعتك هذه الصبرة يصح ولا ما يصح؟ قال بعتك بعض هذه الصبرة يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. خلاص انتهينا الأول. قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم يصح ولا ما يصح؟ لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يدري كم قفيز ولا قفيزين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا هو لا يريد، هو لو يعلم أنه ما يبيع إلا قفيز ما شرى بدرهم، ما اشترى إلا أنه يريد أن يشتري عشر قفزان منها، فهنا في مثل البذل البعض. لا الكيلو بريال غير جائزة ما فيها شيء، مثل ما قالوا لو قال أبيعك كل قفيز بدرهم ما في شيء، لكن لو قال أبيعك منها كم كل قفيز درهم كم هذا منها هذه التبعيضية، فلذلك قال لأنه باعه بعضها إيه، لكن كم الآن لو قال والله أنا خلاص اشتريت جيد فأعطاه ثلاث قال أنا لابد تشتري مني ثلاثة لأن أنا ما بعتك منها، طيب هو قال لا أنا بعضها أقصد اثنين فقط، قال لا تلزم بثلاثة لأن أنا قصد منها، هنا يقع الخلاف. نعم لا لا لا منها يعني بعضها، قال مثل يعني لو قلنا بعتك بعضها كل قفيز بدرهم هذا هو هذا معنى الكلام، لأنهم سيختلفون، يعني هو يقول أنا بعتك منها يعني لازم تشتري خمسة، إلا أنا أعرف أن منها يعني ثلاثة، هنا يقع التنازع. قال فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح، لأنه حددها فارتفعت الجهالة، لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه بالذات، لكن لو قال أزيدك قفيزا فقط لم يصح. قال وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح، يعني قال إما أزيدك وإما أنقصك، هنا لا يصح لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى هما يعلمان قدر قفزان صح، لأنهما إذا علماها عشرة فمعناها بعتك كل قفيز عشرا بدرهم. أيضا قال وكذلك إن قال على أنقصك قفيزا أو أن وإن جعل القفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين، لأنه يعلم، فإذا علم المبيع وعلم الثمن صح البيع. نعم. قال رحمه الله فصل ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة، وفيه نحو من مسائلها، ولو قال بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هنا جاز لأنه معلوم، وإن قال عشرة أذرع ابتداؤها منها هنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي. ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، نص عليه لذلك. وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح لأنه معلوم. وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر، والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه، كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان. ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض، ثوب، قطيع من الغنم، فإذا رآه لا يلزم معرفة التفاصيل. رأى دارا اشتراها ثم قال أنا ما علمت مساحتها، ما علمت عدد غرفها، وهو دخلها وشاهدها قلنا يكتفى بذلك. مثل الصبرة، لو اشترى صبرة من طعامه وهو شاهدها ما يعترف بعد ذلك ويقول أنا ما أعلم كم وزنها وكم كيلها. فيكتفى قال في الرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه، يعني لا يشترط فيما لا تتساوى أجزاؤه أن تحدد، فدام شاهد خلاص الحجة قامت عليه، حجة قامت عليه. ومثل الإنسان لو أراد أن يشتري أرضا فجاء البائع وأراه الأرض وقال هذه هي الأرض، هذا حدها وهذا حدها، فاشتراها. بعد ذلك اعترض وقال أنا والله ما عرفت مساحتها، ما عرفت من شوارعها، ما هذا كله ما يحتج به، لأنه قال ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم. لو رأى قطيع من الغنم واشتراه فذاك والله أنا ظننته مئة فلما عددته وجدته سبعين، أنا يعني لم أعلم، فما يحتج بعدم العلم البيع ما دام رآه. لكن لو أنه اشتراه بغير هذه الأمثلة فيما غير هذا بالوصف واختلف الوصف فالقول قوله لأنه يدفع ثمن مقابل هذا الوصف. لكن لو اشترى ما شاهده، الشيء الذي شاهده، اشترى شيئا شاهده ورآه لا يحتج بعد ذلك باختلاف في المبيع عما كان يظنه ويعتقده. نعم. قال ولو قال بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هنا جاز، يعني لو قال أنا بعت من ها هنا إلى هنا وأمامه انتهى. قال وإن قال عشرة أذرع ابتداؤها من ها هنا ولا يدري، لا يدري أين تنتهي هذه العشرة، يعني عرف مبتدأها لكن أين تنتهي لم يراه، يقول لم يصح لأنه مجهول بالنسبة له. ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح لأنه لم يره. وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح لأنه رآه كله. وإن كان هناك قول آخر في المذهب وهو قول القاضي بأنه لا يصح لأن القطع ينقصه، قال الأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه، كما لو باعه نصف مشاعا أو نصف حيوان، مثل لو الإنسان باع نصف حيوان لا يمكن قطعه لكن يصح البيع، صح ولا لا؟ مثل لو باع جزءا من ثوب صح البيع. نعم. قال رحمه الله يعني يضره، كان ينقصه القطع يعني يضره القطع ينقص قيمته. فإن قال بعتك هذه الأرض وهذا الثوب وهذا القطيع بألف صح إذا كان مشاهدا، وإن قال بعتك نصفه أو ثلثه بكذا صح، وإن قال بعتك كل ذراع بدرهم كل شيء بدرهم صح. طيب ماذا فيه؟ نعم مثل ما قلنا في الصبرة، لا لا لا، لو قال بعتك شاة من الشياة، لو قال بعتك وهو يشاهد مثل الصبرة، اي نعم، وشيء مشاع صح. قال رحمه الله: فصل. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم، فإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته، وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول، وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من واحد منهما. الشرط السابع من شروط صحة البيع معرفة الثمن. معرفة الثمن هو الشرط السابع والأخير من شروط صحة البيع. اشترط لصحة المبيع معرفة الثمن، فلا بد من معرفة الثمن لأنه أحد العوضين. كما قلنا في العلم بالمبيع لا بد من العلم بالثمن، ولذلك لو باعه بثمن مطلق لم يصح إلا إذا كان في قال في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته، فلا بد من معرفة الثمن. لا بد من معرفة الثمن، لا يقول مثلا أنا أبيعك هذه السلعة مثلا هذا المنديل أو هذا الكتاب بريالات بعدد من الريالات، لابد من معرفتها، ولأن ذلك يفضي إلى النزاع. أو بعتك بما معك في جيبك، ها؟ قال وإن باع سلعة برقمها كيف؟ إذا كان المكتوب وهو لم يره المشتري، قال أنا بيعك هذه السلعة فيما كتب عليها من وهو لم يرها لم يصح، إلا إذا كان هذا ترقيم مما تقيمه أو تجعله تقوم عليه مثلا الدولة، تسعر مثلا الأدوية وقال أنا أبيعك هذا الدواء بما عليه من السعر وهو لا يعلم، قال أنا اشتريت، يعني يعلم أن هذه التسعيرة هي قيمة الحقيقية لهذه السلعة، فعندئذ الجهالة والغبن منتفي. لكن إذا كانت الأرقام يضعها البائع ذاته فلا يدري، قد تكون مستحقة لهذا السلعة وقد غير تكون غير مستحقة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وإن باعه سلعة برقمها. قلنا إذا كان هذا الرقم مجهول للمشتري فإنه لا يجوز، لأن من شروط صحة البيع معرفة الثمن، وهو يقول أنا بيعك بما كتب عليها من رقم، هذا جهل، والجهالة تفضي إلى الغرر، والغرر لا يجوز في العقود، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أو بما باع به فلان. إذا كان يقول أنا بيعك هذه السلعة بما باع فيه فلان، فلان لا يعرف، المشتري لا يعرف ولا يعلم، وحتى البائع لا يعلم بما باع به فلان. إذا كان الجهالة للعاقدين للبائع المشتري أو لأحدهما لم يصح، لأنه لا بد أن يكون الثمن معلوما للعاقدين حتى تنتفي الجهالة. أو مثال آخر بصورة أخرى للجهل بالثمن، قال أنا بيعك بما ينقطع به السعر، حرجون على السلعة زايدون عليها، قال أنا أشتريها بآخر ما يدفع فيها، أو يقول أنا أشتري منك هذه السلعة بأن تزايد عليها وأعلى ما يطلب أو ما يدفع فيها أنا أشتريه بها فيبيعه قبل أن تحصل هذه المزايدة، أقول ما يصح، لأن الثمن مجهول هنا، وقد يحصل الثمن بما يتوقع المشتري، توقع أنه يصل أعلى ما يصل إليه 1000 ريال، 1000 ريال، فإذا بها تصل 10,000، عندئذ يحصل يحصل النزاع، وهو الذي سد طريقه الشارع هذا النزاع بين العاقدين. أو العكس، باع البائع هذه السلعة هو يظن أنها تصل إلى 10,000 فما وصلت إلا 1,000، ولو كان يعلم أنها تصل إلى 1,000 ما باعها. فعندئذ العقد قبل معرفة الثمن لا يصح. لو أنه عنده كومة من الطعام من مثلا من عدد من السلع وكانت تختلف، مثل عدد من السيارات المستعملة كلها من نوع واحد لكن استعمالاتها تختلف، ألوانها تختلف، فقال اختر أي سيارة من هذه السيارات ب20,000، ما رأيكم؟ هذا في الجهل بالمبيع وليس بالثمن. الثمن معلوم، لكن مبيع واحد ولا غير معروف؟ ها، أنواعها مختلفة، لكن أحيانا يكون البائع عرف أن هذه السلع أعلى ما يمكن أن تصل إليه بثمن 20,000، لذلك إذا باع ب20 أي منها فهو مستحق لهذه السلعة. وهذا تعارف الناس عليه حتى في مثلا الحبحب وفي غير تختلف أجزاؤها، يقول اختر أي واحدة ب10 ريال، هل هي مثل بعض؟ الناس يأخذ اللي تحت واللي فوق ينتقون. فما رأيكم بهذا؟ يصح ولا ما يصح؟ تختلف أجزاؤه، قال أي واحدة، اختر أي واحدة ب10 ريال، معناها تختلف أجزاؤه. تصح لأن العرف جرى بجوازه والناس يتعارفون بهذا بالتعامل بهذا ولا يرونه غبنا ولا جهالة، ولأن البائع في العادة يعلم أن هذه أعلى ما فيها تصل بهذه القيمة، لذلك يجد أن عنده أنواع، هذه مجموعة ب10 ريال، هذه مجموعة ب15، هذه مجموعة ب20، يعلم أن هذا أفضل ما فيها ب10، هذه أفضل ما فيها ب15، وهذه أفضل ما فيها ب20، ولذلك لا يرى في نفسه غبنا عندما يأخذ أي واحدة من هذه، لا يجد في نفسه شيء. قال أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول، وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من هل هو الألف هذه 500 درهم ذهب و500 درهم فضة أو كذا وكذا، من لابد أن يبين القدر من كل واحد منهما، لأن المقصود معرفة الثمن. فإذا حصلت جهالة بالثمن عندئذ لم يصح البيع ولم ينعقد العقد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الأسئلة. أحسن الله عليك. يقول السائل إني أحبك في الله، هل تجوز فسخ عقد الإيجار أو هل يجوز فسخ عقد الإيجار طويل الأجل إذا كان في قيمة الإيجار غبنا على المؤجر أو على المؤجر؟ نعم، لو أن إنسان أجر عقارا لمدة 10 سنوات كل سنة ب100,000 والعقد لمدة 10 سنوات، فإن العاقدين على شروطهما ويلزم الوفاء بالعقد، هذا هو الأصل. لكن لو أن هناك غبن سواء في الإجارة أو في البيع، فإن الغبن سبب لفسخ العقد، لكن تقديره غبني إلى عرف الناس ما عدوه غبنا فاحشا. أما أن يكون هناك اختلاف بثمن أو بقدر يسير فإن ذلك لا تسلم منه كثير من العقود. ما إذا كان الغبن فاحش قدره بعضهم بأزيد من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث والثلث كثير، بحيث أن هذه هذا العقار ساوي مثلا حقيقة 140,000 وأجر ب100، هذا أزيد من الثلث الغبن فيه، فإن له أن يطالب، لكن هذا من جهة المطالبة عند المحكمة للنظر في ثبوت الغبن من عدمه. نعم. سأل يقول لو باع بالأنموذج أي أراه مجسمات وقال له سأبيعك مثل هذا، فقبل المشتري ثم صنع له مثل ذاك النموذج وأنكر المشتري أنه يشبه النموذج، فهل على المشتري ضمان تكلفة الصنعة والتكاليف؟ لا، هنا إذا وجد التغير فلا بد من إثبات التغير من المشتري، القول قول المشتري بأنها تغيرت الأوصاف، فيقول هذه أوصاف وهذا لم يكن على وضعه، فإذا كان صدق في هذا ونفعنا هناك تغير، وإلا فالأصل صحة البيع، لكن إذا قال أنه ليس على الحقيقة وأنه قال لي وأتى بالنموذج وأتى بالحقيقة ووجد هناك اختلاف، نعم، أما إذا لم يوجد اختلاف فلا يصح ولو قلنا القول قول المشتري إذا وجد التغير، أما إذا أثبت البائع أن هناك ليس هناك تغير فعندئذ الأصل صحة البيع وسلامته. يقول رحمه الله حفظك الله الشيخ، قلتم في شرط البيع بالصفة حفظكم الله يمكن انضباطه بالصفة، الشرط الأول يمكن انضباطه بالصفة، الشرط الثاني أن ينضبط بالصفة. يقول لماذا لا نقول أن الشرط فقط أن ينضبط بالصفة لأن الشرط الثاني محتوي للشرط الأول؟ لا، هو يمكن أن ينضبط بالصفة لكن لا يوصف، لكن ممكن أن يقول أن يضبط بوصف لما هو ممكن أن ينضبط بوصف، يعني الشرط الثاني أن يضبط بوصف لما يمكن أن ينضبط بالوصف، لما يمكن لا يكفي أن ينضبط بوصف وهو لا يمكن أن ينضبط به. يعني مثلا عندما نقول الجوهرة هذه ممكن أن نتصفها، هذا متحقق فيها الشرط الثاني لكن ما تحقق فيها الشرط الأول، وصفت لكن ضبطت الوصف، لكن الوصف هل هو مما ينضبط به هذا الشيء؟ هذا هو الشرط الأول. السائل يقول قال المؤلف رحمه الله في صفحة 25 الفقرة الأولى السطر قبل الأخير، يقول نص العبارة لإشارته إلى ما يعلم مبلغه وهو كيل الصبرة في جهة لا تتعلق بالمتعاقدين، يقول فما مقصود المؤلف بهذه العبارة؟ سامعي صفحة 25 27 على ما ذكر السائل. أيوة. يقول بعتك كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم، في إشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيد الصبر فجاز. وإن قال بعتك كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم، لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة فجاز. قال الآن الصبرة موجودة، لكن قال بعتك كل قفيز بدرهم، المبيع معلوم مشاهد والثمن معلوم لنا، قال كل قفيز بدرهم، قال لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بمتعاقده. هل يمكن أن يكون نهاية هذه الصبرة يتحكم فيها البائع ولا المشتري؟ لا تتعلق، ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، ما يستطيع التصرف فيها، وهو كيل الصبرة حجاز، لأن يعني هناك ليس هناك ما يفضي إلى النزاع. ما يقول أنت والله كنت أتوقع أكثر أو أقل، لأن هذه المشاهدة أمامه ولم يتصرف فيها لا البائع ولا المشتري. قال كما لو باعه مرابحة كل عشرة بكل عشرة درهم، هذا في التأجيل في البيع المؤجل. أحسن الله عليك. يقول هل يجوز البيع بطريقة ما يعرف حاليا بحصص المشاع، أي يبيع عقار لمدة من الزمن مثل أسبوع من السنة فقط، ويكون هذه الفترة محددة مثل أن يقول لمدة 50 سنة، وذلك كما يحدث في بيع بعض العقارات في مكة؟ إن كان البيع هو عقد المشاركة في الوقت كما يسمونه لعين موجودة محددة الأوصاف والمكان جاز، أما إذا أطلقت كما هو موجود أيضا في عقد الوقت المشاركة في الوقت فيقول لك أسبوع في أحد الفنادق أو أحد المجمعات في دولة كذا وكذا وكذا، لم يصح، وهذا موجود لأن هناك جهل بالمعقود عليه، فقد يكون في بلد قيمته كذا تختلف تماما عن البلد الآخر، ويختلف أيضا سعة المكان وضيقه ومساحته وكذا. فأما إن كان مثل ما يكون الآن في مكة، هناك مكان معلوم أولا في مكة وفي عقار معلوم هذه العمارة وهذه الشقة بالذات عدد غرفها ومساحتها، ولك في السنة أسبوع يبتدأ مثلا في 1 رمضان إلى 7 رمضان من كل سنة بقيمة كذا، صح، لأن الثمن معلوم والمبيع معلوم، مبيع منفعة، البيع هنا بيع منفعة لا بيع عين، إجارة هذا يسمونه في العرف أو في الوقت المعاصر عقد المشاركة في الوقت، إذا كان بهذا القيد بتحديد واضح للعين التي يكون فيها المشاركة في الوقت والزمن والثمن وأيضا ما يتعلق بالصيانة على من، وهي في الأصل على المؤجر لا المستأجر، وأيضا أن يكون أن لا يكون هناك شرط بين المشتري والبائع بأن تكون الضمان على المستأجر، لأن الضمان على مالك العين، ولو شرط خلاف ذلك وهو شرط مخالف لمقتضى العقد فلا يصح. تنبيهين يتعلق بالدرس وفي سؤال. تنبيه الأول أيها الإخوة، فقط يعني من أراد التواصل مع الدرس بدءا وانقطاعا، قد ينقطع الدرس لعارض وقد يبدأ بعد انقطاع، من أراد أن يتواصل بالرسائل مع الدرس فعليه يسجل اسم في هذه الورقة ولو بعد الصلاة. الأمر الثاني يتعلق بالأسبوع القادم، هناك الأسبوع القادم إجازة، فهل ترون المواصلة ولا نعم مواصلة؟ إذا نحن على ما نحن عليه حتى إذا كان هناك شيء يكون بالمناسبة. آخر سؤال أحسن الله إليكم، يقول: لو قبل المشتري والبائع بالجهل بالصفة وبالثمن ولا يأبهون للغرض، فهل يصح البيع؟ لا، لا يصح على الصحيح، لا يصح مع الجهالة. نعم، لأن من شروط صحة البيع ولو كان ذلك بتراضي، لا، الرضا شرط لكن لا بد من شروط أخرى، وهي العلم بالمبيع والعلم بمعرفة الثمن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.